حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا زدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. نواصل لقاءتنا مع مباحث ومسائل العقيدة الإسلامية. في اللقاءات السابقة تحدثنا عن الأدلة على وجود الله عز وجل بالشرح والتفصيل، وقلنا إن الأدلة عشان نتذكرها نقرأ الآيات الأول من سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. كم دليل في الآيتين؟ أربعة: دليل الخلق، دليل التسوية، دليل التقدير، دليل الهداية. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، شرحناه بالتفصيل. وتكلمنا في اللقاء الذي كان بعد الأدلة على وجود الله عز وجل، تكلمنا على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وقلنا إن توحيد الربوبية، أسأل أنا بقى، قلنا إن في واحد من هذين النوعين نظري علمي، وواحد منهم عملي. أنا في توحيد الربوبية هو اللي عملي ولا توحيد الألوهية؟ أيهما النظري العلمي وأيهما العملي؟ اللي يعرف يرفع يده بقى. تفضل حبيبي. النظري الألوهية والعملي الربوبية. العكس. الربوبية اللي الألوهية. طب اتفضل حضرتك، اتفضل. الربوبية احنا قلنا الربوبية نشترك فيها مع المشركين، نشترك فيها مع المشركين. هات اي واحد مشرك، سواء عقيدة تثليث، سواء عقيدة تجسيم وحلولية واتحاد، سواء استعانة بالأوثان والأصنام، قل له من خلق السماوات والأرض، هيقول لك ايه؟ الله. قل له من خلقك، هيقول لك ايه؟ الله. مش ده السؤال اللي وجه لمشركي مكة اللي كانوا بيعبدون اللات والعزة وهبل ومنات؟ مش كانوا بيعبدوا الأصنام؟ في سورة الزخرف: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، سأل مين؟ مشركي مكة، لا يقولن خلقهن العزيز العليم. في نفس السورة: ولئن سألتهم من خلقهم، في آخرها آخر سورة الزخرف، لا يقولن الله. يبقى معترفين ولا مش معترفين؟ يبقى ده بيسموه توحيد الربوبية، أن الله عز وجل هو الخالق للكون والإنسان، هو المدبر لأمر كل شيء، ولا يقوم شيء إلا به. يبقى رازق، الجملة اللي احنا أكدنا عليها، رازق كل حي ومدبر أمر كل شيء. لكن المعرفة دي اللي وحدها تكفي؟ العلم بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت تكفي؟ ولا لابد من عمل بعد العلم؟ من عمل بعد العلم إفراده بالألوهية. هم عرفوا أنه هو الرب الخالق الرازق المحيي المدبر المميت، لكن توجهوا إليه بالعبادة، أفردوه بالألوهية أنه الله الواحد، ولا اتخذوا شفعاء من دونه؟ اتخذوا وسطاء. ولما سألوهم بتعبدوا الأصنام ليه؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني نقترب به إلى الله عز وجل ونتوصف به إلى الله عز وجل. ولذلك احنا قلنا توحيد الألوهية هو التوحيد العملي، يعني أن تتوجه إلى الله بالصلاة، أن تتوجه إلى الله بالدعاء، أن تستعين بالله، الذبح يكون لله عز وجل. يبقى كل هذه الأمور التي تندرج تحت معنى العبادة تسمى توحيد الألوهية. في توحيد آخر عندنا يسمى توحيد الأسماء والصفات. نأخذ الأسماء وبعد كده نأخذ الصفات في لقاء ثاني إن شاء الله عز وجل. توحيد الأسماء والصفات بإيجاز شديد معناه أن الله عز وجل المعبود بحق، خالق هذا الكون ومدبر أمره، ولا يقوم شيء إلا به، له الكمال المطلق، له الكمال المطلق، وله الجلال، وله العظمة، وله البهاء، وله السلطان، وله الجبروت، وله القوة، وله العزة، وله الحكمة، وهو الخبير، وهو اللطيف. ده كله بيصب في كلمة توحيد الأسماء والإيه؟ والصفات. فلله عز وجل أسماء وله صفات، فممكن الصفة تدل على اسم، والاسم يدل على صفة، لكن الصفة ما هيش اسم في كل الأحوال. الصفة تدل على صفة، هنعرفها بالتفصيل فيما بعد، صفة ذات وصفة فعل. أما الاسم فأعلام على الله عز وجل وأوصاف الله. ربنا سبحانه وتعالى أسماؤه كلها حسنى، أسماؤه كلها إيه؟ حسنى. ده ورد في القرآن في أربعة مواضع. يبقى المسلم يجب عليه أن يعتقد أن الله عز وجل له الكمالات كلها، وله الجمال والجلال والبهاء. إيه اللي بيدل على كمال الله المطلق؟ إيه اللي بيدل على جماله؟ إيه اللي بيدل على جلاله؟ الأسماء والصفات. يبقى تعبدنا الله عز وجل بأسمائه وصفاته، لازم نعرف بقى حدودها إيه وإيه اللي نعتقد فيها. ويا ترى الأسماء هو الذي سمى نفسه بها، ولا البشر هم الذين سموه بها؟ هنعرف. سمى نفسه بها يبقى نسميها توقيفية، يعني موقوف أمرها على من؟ على الله وحده. فعش حد يسمي ربنا بما لم يسمي به نفسه. أما لو قلنا إن أسماء الله اجتهادية، يبقى معناها من خلال آيات معينة أو أفعال معينة تنسب إلى الله عز وجل، ناخد اسم ونقول ده اسم لله. هنعرف إذا كان ده ينفع أو ما ينفعش. عموما احنا قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى وصف أسماءه بالحسنى في كم موضع؟ قلنا في أربعة مواضع. الموضع الأول في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فادعوه هنا بمعنى الدعاء، دعاء المسألة والطلب، إنك تدعو الله: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا حي، يا حليم، يا عظيم. أنت تدعو الله بها، هنعرف. ولا فادعوه بها يعني فاعبدوه بها. فكل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على وصف له وله أثره، لأن الرحيم يدل على أنه يرحم، وأثره أن يكون هناك مرحومون. يبقى في أثر الرحمة أن يكون في ناس إيه؟ تتحقق فيهم الرحمة. طيب اسم الله التواب يدل على أنه يتوب على عباده ويقبل التوبة، يبقى لازم يكون هناك إيه؟ توابون، يقبل الله توبته. اسم الله الغفور يدل على أنه يغفر، يبقى يدل على أنه لابد أن يكون هناك أناس مغفور لهم. اسم الله العفو يدل على أنه يعفو، يدل ذلك على أن هناك أناس يعفو الله تبارك وتعالى عنه. وهكذا أول آية وصف الله أسماءه بالحسنى في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الإلحاد في أسماء الله له ثلاث معاني هنعرفهم دلوقتي. الآية الثانية: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، يبقى وصف أسماءه بالحسن. الآية الثالثة: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، ده في مفتتح سورة طه. الآية اللي بعد كده وكلنا حافظينها في أواخر سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هذه أربع آيات وصف الله عز وجل أسماءه بأنها كلها حسنى. الآية اللي هي: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. تعدد الأسماء، احنا حافظين الحديث الصحيح اللي بيقول: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها يعني إيه؟ أربع معاني هنقولهم برضو في ترتيب عناصرنا. طيب يبقى هل الأسماء تدل على التعدد؟ يبقى احنا بنقول في 99 إله؟ لا، الله عز وجل واحد، الله، وباقي هذه أسماء تدل على صفات فيه. فيبقى لما نقول الله الرحمن الرحيم القدوس الملك المؤمن السميع البصير، معناه كل دي عليها ولا هي وصف لرب إله واحد؟ لرب إله واحد. وانا قلت لكم قبل كده ان تعدد الاسماء يدل على شرف الايه؟ المسمى، يدل على كمال المسمى، لان كل وصف يعطي معنى. وضربنا مثل بالنبي عليه الصلاه والسلام، قلنا اولا رب العزه له 99 اسم في الروايه الصحيحه، والبعض وصلهم لحوالي 300 اسم، وهنعرف اذا كان 99 فقط ويقبل الزياده ولا لا. طب وايه سر التعبير ب 99 طالما في ازيد من كده؟ هنعرف في عناصرنا برضه. لكن كون أن الله عز وجل له 99 اسم أو أكثر يدل ذلك على أن له الكمال المطلق والجمال والجلال والعظمة المطلق. كل ذلك مطلق، يعني في أعلى الصور وأحسنها. النبي عليه الصلاة والسلام قلنا ليه أسماء كثيرة، منها محمد وأحمد ومحمود ونبي التوبة ونبي المرحمة والعاقب والمقفى والحاشر، كل واحدة لها اسم يدل على شرفه. يوم القيامة لأسماء متعددة، القارعة، الطامة، الزلزلة، التغابن، إلى آخر الأسماء، يدل على هول هذا اليوم، لأن كل تسمية من أسماء يوم القيامة بتدل على حدث معين فيه، يعني يطلع من حدث أخف إلى حدث أعلى فيتسمى الاسم بهذا اليوم. أيضا الأسد قلنا ليه أسماء كثيرة ولا اسم واحد؟ أسماء كثير، ده البعض بيقول إن الأسد ليه عند العرب 400 اسم، حصروهم قالوا 400 ايش، منها أسامة، منها الغضنفر، منها الليث، منها حمزة، هتلاقي أسماء كثيرة للأسد. يدل ده على ايه؟ قوة الأسد وبأسه. نرجع بقى ثاني، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. كثرة أسماء الله عز وجل تدل على كماله المطلق. واحد من المشركين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته عند الكعبة وهو ساجد يقول يا الله يا رحمن يا رحيم. فواحد من المشركين قال لقومه لقد سمعت محمدا يقول يا الله يا رحمن يا رحيم، أليس يزعم هو وأصحابه أنهم يعبدون ربا واحدا؟ فما باله يدعو اثنين يا رحمن يا رحيم؟ فأنزل الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والآية الثانية قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فالرحمن الرحيم وما وغير ذلك من الأسماء كلها أعلام وأوصاف على إله واحد وهو الله عز وجل. وحناخد بعد كده إن الله هو الاسم الأعظم عند بعض العلماء، والبعض بيقول لا ده الحي القيوم، والبعض بيقول لا الحنان المنان، وحنرجح ونعرف وفي أدلة على الكلام ده. يبقى نفرغ من ذلك إلى أن أسماء الله كلها إيه؟ حسنى، وصفها ربنا بالحسنى في كم موضع في القرآن؟ في أربعة مواضع. على كده ممكن الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى بأي اسم من الأسماء؟ بس في أسماء ما يدعوش الله عز وجل بها، منفردة لازم يجيب اللي معاها، زي الضار النافع، المعطي المانع. ما ينفعش يقول يا مانع ولا يا ضار، لان دي مشروطه بالصاقها بالاسم الاخر، والا يوهم ذلك نقصا في الله عز. لو قلت يا ضار يا الله يوهم نقصا ولا لا؟ يوهم نقصا، وهو انه يضر ضررا مطلقا. لكن لما تقول الضار النافع هيعمل التوازن، يفهم المعنى زي ما هنشرح بعد كده في الاسماء. ما تقولش يا مانع فقط، لازم تقول يا معطي يا مانع مع بعضها وهكذا. لكن انت ممكن تختار من الاسماء ما يناسب الدعاء، وده الافضل، وده فقه الدعاء بقى. لو انت بتسال الله الهدايه تقول يا هادي اهدني. لو انت بتسال الله الرحمه تقول يا رحيم او يا رحمن ارحمني. لو انت بتسال الله سعه الرزق تقول يا رزاق ارزقني. لو انت بتتوب وعايز ربنا يتوب عليك تقول ايه؟ يا تواب توب علي. لو انت بتستغفر تقول ايه؟ يا غفار او يا غفور اغفر لي، وهكذا مع ما يناسب دعائك. طيب ممكن انت مش هتقول بنفس الصيغة، تجيب صيغة ثانية، بس التبديل بتاع صيغة الدعاء يناسب الدعاء. لما تيجي تقول اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل أعداء المسلمين، لازم نقيد ونقول أعداء المسلمين، لأن إحنا مش بنعاد إلا اللي يعادينا بس. وأذل أعداء المسلمين ودمر آلياتهم ومزق جندهم الذين دنسوا ديارنا، إحنا بنحدد مين؟ الأعداء أهو. ومزق جندهم الذين دنسوا ديارنا يا أرحم الراحمين. ينفع التمزيق يناسب الرحمة؟ الدعاء بالذلة والهلاك على عدونا يناسب الرحمة؟ إنما أقول إيه؟ يا قوي يا عزيز، لأن العزيز الذي يغلب ولا يغلب. أو أقول يا عزيز يا حكيم، أو أقول يا ذا البطش الشديد، يبقى يناسب الدعاء. ما تجيش تقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وارحمني ووسع لي في رزقي يا جبار السماوات والأرض، ما تنفعش. تقول يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، وهكذا بقى مما يناسب لي. سواء بدأت الدعاء يا هادي اهدني، يا تواب تب علي، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني، أو سواء أنت قلت جملة معينة من الدعاء تختمها بأسماء مناسبة لجنس دعائك. إن كان دعاء بالهلاك يبقى يناسبه القوة والعزة والبطش، إن كان دعاء بالرحمة وسعة الرزق والهداية والتوبة والتوفيق تدعو بما يناسبه من صفات الجمال والرحمة ربنا سبحانه وتعالى. احنا ممكن نكتفي كده بحاجه واحده فقط لازم في اي دعاء، سواء بقى دعاء بما يناسب الرحمه وسعه الرزق واهلاك الاعداء والانتقام من اعدائنا، ممكن نختم نقول يا الله اللهم اهلك اعداءنا، او اهلك اعداءنا يا الله ارحمنا يا الله، لان الله هو الاسم الدال على الذات الجامع لكل الأسماء والصفات، فيكفيك لأنه جمع كل الصفات فيناسب مقام الدعاء كله. في القرآن العظيم بيان لطائفة من أسماء الله الحسنى، إما مجموعة مع بعضها في آيات، وإما متفرقة حسب الآيات حسب ختام كل آية. من أجمع الآيات اللي جابت لنا طائفة كبيرة من الأسماء أواخر سورة الحشر، عندنا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، إلى آخر السورة، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. دي طائفة من الأسماء. في سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هتلاقي بقى في ختام آيات كثيرة وهو الغفور الرحيم وهو العزيز الحكيم اللطيف الخبير وهكذا. يبقى هناك آيات ذكرت اسما واحدا، وهناك آيات ذكرت اسمين، وهناك آيات ذكرت طائفة من الأسماء، كل ذلك في مقام. يعني إيه الإلحاد في أسماء الله؟ زي ما قلنا ربنا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يعني يلحدون في أسمائه، قلنا ثلاث أقوال. الإلحاد معناه الأول الانحراف عن القصد، الميل عن سواء السبيل، يعني تروح يمين تروح شمال، المهم إنك ما انتش في الطريق المستقيم، ما انتش تجاه الهدف الصح، يسموه انحراف. مش بقول لك انحرف عن الطريق يعني مال عنه ولم يمشي فيه كما رسم له، يبقى الإلحاد هو الانحراف والميل عن القصد. يبقى أنت لو حملت أسماء الله ما لا تحتمل، أو سميت ربنا بما لم يسمي به نفسك، أو نقلت التسمية إلى شيء لم يرده الله عز وجل بالمرة، كل ده يسمى إلحاد ولا مسماش إلحاد؟ أول وذروا الذين يلحدون في أسمائك. يبقى أن يصف الناس رب العزة بما لم يصف به نفسه يسمى إلحاد. زي النصارى لما يقولوا على الله عز وجل يقولوا الأب أو الآب، لم يصف نفسه بذلك في كتاب، يبقى ده من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. زي اليهود أو جماعة اسمهم الكرامية، طائفة ضلت من المسلمين، يجسمون الله عز وجل ويجسدونه، يقول ان ربنا سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بيقول ان هو جسم له يدان وله رجلان وينزل ويمشي وياكل ويشرب وينام والعياذ ويصارع البشر. طبعا وصف الله بما لم يوصف به، هل يوصف الله بانه جسم؟ ده هو ربنا سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى من وصف الله بما لم يصف به نفسه او سماه بما لم يسم به نفسه، ده يدخل في جملة الآية ولا لا؟ اللي هو وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. طب والإلحاد هيبقى ليه عقوبة ولا حساب كده؟ هيبقى ليه عقوبة. أدي واحد. اثنين، أن ينفي الناس عن الله عز وجل بعض الأسماء أو بعض الصفات التي وصف بها نفسه. غلاة الشيعة وبعض الطوائف الضالة نفت أن يوصف الله، مش هنتعرض للمسائل دي لأن ما هيش موجودة عندنا دلوقتي، بينفون عن الله صفات ويقولون إنها لا تليق به، فيحذفوا أسماء على مزاجهم ويحطوا أسماء على مزاجهم. يبقى احنا نقبل عن الله ما سمى أو وصف به نفسه في القرآن، زي ما هيجي ربنا أثبت أن له يد ولا لم يثبت؟ أثبت. يد الله فوق أيديه. أثبت أن له وجه ولا لم يثبت؟ أثبت. وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أثبت أن له مجيء ونزول ولا لا؟ أثبت. وجاء ربك والملك صفا صفا. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في كل ليلة. أثبت أن له نفس ولا لا؟ أثبت. أثبت أن له ذات ولا لا؟ أثبت. يبقى له ذات وله نفس وله عين وله مجيء وله نزول وله وجه، ولكن كل ذلك بما يليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأي حاجة تخطر في بالك عن العين والنفس والذات والمجيء والنزول والوجه والقدم والساق، يوم يكشف عن ساق في الحديث الصحيح ساق رب العزة، يبقى أنت تشبه الله عز وجل بمخلوقاته؟ لا، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعندنا قاعدة العلماء قالوا لنا كده، قالوا كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. يعني ايه؟ لان لو خطر في بالك ان ربنا جسم الله بخلاف ذلك، لو خطر ان ملء السماوات والارض الله بخلاف ذلك، لانه قال في سور وما قدر الله حق قدره، فانت كده بتقدر. لا، وما قدر الله حق قدره. يبقى اذا نثبت لله وجها ويدا ومجيئا ونزولا على صفة يليق بها لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى. زي الرحمن على العرش استوى، واحد راح يسأل الإمام مالك، وحناخد ده في الصفات، راح يسأل الإمام مالك يقول له يعني ايه الرحمن على العرش استوى؟ احنا عارفين الملك استوى على العرش، قعد على الكرسي كده، وانا متخيل ديا استوى على العرش. فالإمام مالك ده سؤال محدث في المئة سنة الأولى، سؤال مبتدع. فقال له، قال له ايه؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول. كيفية استواء الله حد يعرف يقدرها؟ لا. وما قدر الله حق قدره، هتحاول تقدرها؟ كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة ورفسه بقدمه، لا تجالسنا بعد اليوم فإنك رجل سوء، يعني وساوس شيطان مثلا، وحنوضح فيها أكثر. يبقى الإلحاد في أسماء الله معناها إيه؟ رقم واحد قلنا، رقم واحد أن نصف الله بما لم يصف به نفسه، أو أن نسميه بما لم يسمي به نفسه يسمى إيه؟ إلحاد. وضربنا الأمثلة. أن ننفي بعض الصفات عن الله ونحذف أسماء وصفات ونقول لا تليق به، إذا كان هو أثبتها لنفسه تتصرف فيها أنت ليه وتحذفها؟ إذا كان عندك خلل في فهمها فغيرك ما عندوش خلل، روح للصحيح، روح للعاقل، روح للفاهم، روح لأهل العلم، روح للراسخين في العلم يشرحوا لك المعنى أو يرسوك على أرض ثابتة. من معاني الإلحاد أن نطلق على غير الله سبحانه وتعالى، يعني على الأصنام مثلا، اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله. هم الجماعة الكفرة سموا الله ليه؟ اشتقاق من اسم الله، حرفوا كلمة الله وسموا الصنم إيه؟ اللات. كلمة العزة مش بيقولوا اللات والعزة؟ اللات حرفوا اسم الله، يبقى ده اسمه إلحاد. العزة حرفوا اسم الله الايه؟ العزيز. منات في سورة النجم ومنات الثالثة، منات حرفوا اسم الله المنان، زي ما هناخد في اسماء الله الحسنى بل البعض قال ان ده من من, من اسم الله الاعظم. في اقوال كده وفي احاديث بتدل على كده. يبقى الالحاد معناه ثلاث حاجات: ان احنا نصف الله او نسميه بما لم يصف او يسمي به نفسه، ان احنا ننفي بعض الصفات عنه او بعض الاسماء اللي سمى او وصف بها نفسه، ان احنا نشتق اسماء وصفات لاصنام واوثان من اسمائه وصفاته. بعض العلماء قال، بس دي شديده قوي تتفهم ديك موضعنا، النطق اسم الله غلط من الالحاد في اسمائه. يعني لما تقول عبد الرحيم، هو اسمه الرحيم؟ اسمه ايه؟ الرحيم. عبد الكريم، هو اسمه الكريم؟ لا، الكريم. شفت حتى التسمية هتنزل حاجات تانية في زماننا. فيبقى حاول أن تنطق اسم الله على النطق الذي جاء في القرآن وفي السنة. فما تقولش عبد الكريم، تقول عبد الكريم. تقولش عبد الرحيم، تقول عبد الرحيم. وهكذا. البعض عبد ده من الإلحاد، وهو تحريف اللفظ. بس دي جامدة شوية، عايز الواحد يعود لسانه. اللي بتيجي الحاجة اللي بتيجي عفوا ما نتأخذش بيها، لكن نحاول ان احنا ايه نضبط الفضل. لان فاكرين انا قلت لكم اول امر نزل في القرآن بيا ايها الذين امنوا كان بيتعلق بايه؟ مش في القرآن ايات كتير يا ايها الذين امنوا؟ ولما تلاقي يا ايها الذين امنوا فيه خير بتؤمر بيه او شر تصرف عنه، شر تصرف عنه او خير تؤمر بيه. مساله بعد يا ايها الذين امنوا حاجه كبيره، يا اما في الخير يا اما في الشر. في الخير تعمله، في الشر تبعد عنه. اول نداء يا ايها الذين امنوا في القران في سوره البقره تربيه لفظيه، بيعلمك تحافظ على اللفظ، تقول اللفظه اللي تدل على الخير بس، ولو لها محمل في الخير والشر ما تقولهاش عشان الناس ما تحملهاش الشر. زي ما قال وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن. يعني تقول كلمه ما تحتملش محملين او احتمالين، احتمال واحد. طب ولو بتحتمل احتمالين، واحد خير وواحد شر، تقولها وتقيدها بالخير، تقول كذا وانا باقصد كذا عشان تنفي التهمه عنك. تربيه لفظيه. وده احنا شايفين دلوقتي، لو واحد قال كلمه ولها 70 محمل في الخير وواحد في الشر، الناس بتاخد اهلي في الشر. ده لها 70 محمل في الخير يا اخواني. يقول لك لا انا عارف، انا عارف نيته كده. الله، هل شخص عن قلبك احسن الظن بالناس، ولما تلاقي ادله على انه قال الشر ابقى حملها له. يبقى انا عشان كده بقول ايه، التربيه اللفظيه. نحاول ان احنا اذا كان ربنا قال يا ايها الذين امنوا، او الامر اهو يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. سبب نزول الايه، النبي عليه الصلاه والسلام كان اليهود موجودين معاه في المدينه قبل ما يطردوا منها لما نقضوا العهود وغدروا. فكان الصحابه يروحوا عند النبي عليه الصلاه والسلام من الانصار يقولوا راعنا يا رسول الله. راعنا يعني ايه؟ من الرعايه، اهتم بينا كده وبص لنا وخليك معانا كده. زي ما انت مثلا الحاج علي مثلا بعد معاه اقول خد بالك مني، صح ولا مش صح؟ كنا رايحين فرح سوا وفي حاجات اقول له خد بالك مني، اهتم بيا، ادي راعنا. بس طبعا الصحابه كانوا يقولوا النبي عليه الصلاه والسلام راعنا يعني وقت كبير معاهم، يختصهم بعلم وهكذا. فاليهود قالوا بس، والجماعه دول بيلعبوا بالثلاث ورقات والالفاظ عندهم لها ميزانها حتى في زماننا ده، هو حط لفظه كده يقول لك احنا ما كناش احنا بنقول كذا. راعنا، راحوا رايحين يقولوا يا رسول الله راعنا. الله، ده بيقولوا نفس الكلمه اللي الصحابه بيقولوها، بس بيقولوها بنيه ثانيه خبيثه اللي هي ايه؟ راعنا من الرعون وهي الحمق، يعني يا احمق كبرت كلمه تخرج من افواههم. من اللي عارف اللي في نيتهم وفي قلوبهم؟ الله عز وجل، يعلم السر واخفى. فنزل الامر ده اللي هو اول نداء، قال لهم يا صحابه رسولي صلى الله عليه وسلم، يا صحابه رسولي لا تقولوا هذه اللفظه، رغم ان كانوا بيقولوها بنيه ايه؟ حسنه من الرعايه، لان في غيركم بيروح يقولها بنيه سيئه. طب يا رب نقول ايه؟ قال لهم قولوا انظرنا. انظرنا يعني بص لي، بص يا سيدي، مش دي العاميه يعني، نظره يا سيدي العاميه دي اللي هي كده، انظرنا. هيحرفوا فيا ايه بقى؟ مش هيلاقوا فيها حاجه خالص. شفت التربيه اللفظيه؟ وده اول نداء في القران يدل على خطوره اللفظ ولا لا؟ وزمان كانوا يدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا ايه؟ وحصلت مع السيده عائشه، الصحابة يقولوا السلام عليكم، هم يقولوا ايه السلام عليكم، يخطفوا اللام السلام عليكم السلام عليكم كده. في ناس بتقول كده السلام عليكم وتخطف، ليه؟ ده السلام يعني الموت، السلام يعني الهلاك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم وعليكم لليهود، وعلى الصحابة يقول لهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدة عائشة بنت نظرها ذكية فقيها، قالت له يا رسول الله جماعة دول يدخلوا عليك يقولوا السلام عليكم تقول لهم وعليكم وتسكت، والصحابة يدخلوا عليك تقول لهم هؤلاء تقول لهم وعليكم السلام ورحمة الله. إيه السر في التفرقة؟ قال هؤلاء يقولون السلام عليكم، ما خليتش بالها من الحرف اللي اتخطف اللي هو اللام اللي اتحذف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بذلك، فكان يقول وعليكم. يعني إيه اللي عليكم؟ الموت اللي أنتوا عايزين تجيبوه لا عليكم أنتوا. فأول ما واحد بقى من اليهود جه السلام عليك فبيخطب، قالت له وعليك يا عدو الله، فانفعل غضبت النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع بقى تاني لكلامنا إن الإلحاد في أسماء الله ليه معاني كتير. نحافظ نسمي الله بما سمى به نفسه، نصف الله بما وصف به نفسه، كما تعلمنا من علمائنا وكما جاءنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. عدد أسماء الله الحسنى احنا قلنا الحديث المشتهر كام؟ 99. طب يا ترى ربنا سبحانه وتعالى ما ليهش غير 99 دول فقط ولا ليه غيره؟ والله العلماء فريقان ولكل وجهة هو موليها، والانقسام ده زي ما قلنا انقسام بناء على ايه؟ أدلة علمية، اجتهاد من العلماء قائم على الضوابط. في حاجة اسمها الاجتهاد وحاجة اسمها الاجتراء. حاجة اسمها ايه؟ الاجتهاد وحاجة اسمها الاجتراء، يعني بيقولوا الاجتراء بس هنا الهمزة همزة وصل، احنا بنقول الاجتراء. ادخل في الحتة دي في سطر واحد عشان نفهمها. الفعل لما يبقى ثلاثي تجيب الاسم منه او المصدر يبقى الهمزة تنطقها، الهمزة ايه؟ تنطقها. الفعل لما يبقى رباعي ولا خماسي تجيب المصدر او الاسم منه ما تنطقش الهمزة. زي ايه؟ اجترأ كم حرف؟ ادي الهمزة الوصل، ادي الجيم، ادي التاء، ادي الراء، ادي الهمزة. اما تقول اجترأ اجتراء ولا اجترأ اجتراء؟ اجترأ اجتراء. هندخل عليها الالف واللام نقول الاجتراء ولا الاجتراء؟ الاجتراء. يبقى احنا اسمها همزة مسهلة او همزة وصل. فنرجع بقى ثاني، في فرق بين الاجتهاد وفرق بين الايه؟ الاجتراء. الاجتهاد هو ما يقوم على ضوابط واسس وتعليم وممارسة وخبرة ومجالسة للعلماء وعمر طويل وعنين تروح في طلب العلم يبدأ يجتهد. واحد درس الطب 15 سنة يجتهد في التشخيص ولا لا يجتهد؟ يجتهد، لأن عنده ايه؟ الآلات الملكات المعطيات، وبدليله درس الطب وتخرج وبقاله 15 سنة بيدرس وعنده المعامل وكده. ينفع المزين الحلال يجتهد في علاج الناس يقول بالاجتهاد كده وبالتجربة تيجي معايا؟ ما عندوش الأدوات اللي توصله للاجتهاد يبقى اسمه ايه؟ مجترئ. تعال في الدين، مين اللي يجتهد في مسائل الدين ويفهم عن الله مراده؟ عندنا نصوص عايزة تتشرح، اي واحد يروح يجتهد كده ويشرح فيها؟ لا. في نصوص ظاهرة لكل الناس مش محتاجة فيه التربع زي ما بيقولوا، زي وأقيموا الصلاة عايز حد يشرح حالي دي؟ لا. وآتوا الزكاة عايز حد يشرح حالي؟ يعني معناها الصلاة فرض، الزكاة فرض، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، عايز حد يشرحها؟ خلاص. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، عايز حد يشرحها؟ مفيش. مفهوم الوالدين إحسانا تحسن إليهما، صنوف البر إيه بقى دي شرحها يقول. أقصد المعنى ظاهر لكل الناس، لكن في أشياء أخرى تحتاج إلى اجتهاد، وحنشوف بقى البلاغة ودلالات اللغة والألفاظ، وحنشوف العقيدة وعلم البيان والمعاني والبديع، وحاجات 16 شرط، 16 شرط في أي واحد عايز يجتهد في دين الله عز وجل. ما ينفعش يعدي على آية أو حديث معناه غامض أو ما هوش واضح من أول وهلة أو من أول نظرة زي ما قلت لكم ويقول أنا بجتهد، يبقى اسمه بيجترئ لأنه ما عندوش المعطيات. واضح كلامي ولا لا؟ ارجع بقى معايا تاني، العلماء لما ينقسمون هل لله 99 اسم فقط ولا اكثر، بينقسمون بناء على اجتهاد ولا على اجتراء؟ على اجتهاد. الفريق الأول بيقول ليس لله سبحانه وتعالى إلا 99 اسم، وإن ربنا سبحانه وتعالى حدد نبيه صلى الله عليه وسلم بموجب الوحي الذي نزل عليه 99، يبقى مفيش زيادة، وأي زيادة على كده غير مقبولة. والأسماء دي وردت في رواية عند الإمام الترمذي من طريقين، لكن الرواية دي ضعيفة، الرواية اللي فيها الأسماء الحسنى اللي احنا حافظينها ضعيفة. النص الصحيح إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، أدي النص. الرواية اللي بتقول وهي كذا وراح عديتها 99 هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز إلى آخر الحد الصبور اللي احنا بنسمعها ليا، دي رواية ضعيفة عن النبي عليه الصلاة والسلام غير صحيحة. يبقى احنا نقول لهم ازاي بقى انتم تحصروها 99 اف والرواية ضعيفة؟ بل ان الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله شارح صحيح الإمام البخاري لما تعرض للحديث ده اللي هو إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، البخاري ما عندوش عد الأسماء، دي رواية عند الترمذي وهي ضعيفة، والبخاري لم يخرج الأسماء 99 اللي احنا حافظينهم دهما لأن الرواية ضعيفة. هي الأسماء دي صحيحة وكل شيء، لكن هل النبي قالها بالسياق ده بالمنظومة دي على بعضها؟ السكة كده ضعيفة، ما ينفعش نعتمد عليها إطلاقا. فالحافظ ابن حجر قال لا، ده في 99 اسم أنا حجيبهم من القرآن والسنة، وراح جايبهم في شرطهم وفتح الباري وراح رصصهم، وفيهم أسماء كتير مش موجودين في 99 دولة. الإمام الطبري لما شرح الآية جاب أسماء 99 ثانية، وغيرهم من العلماء جاب 99 أخرى، اجتهاد منهم بقى يجيبوا إيه 99 دولة بموجب آيات القرآن والسنة النبوية الصحيحة. جه واحد من العلماء المحدثين ممن كتب وألف مؤلف كده ضخم كده بحوالي 20-25 جنيه اسمه أسماء الله الحسنى للدكتور عمر سليمان الأشقر، مجلد أسماء الله الحسنى، الشرح الشرح فقط، لأن ليه كتاب ثاني مجلد برضه بحوالي 21 جنيه عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات اللي هو احنا بنشرحه دلوقتي، يا ترى هم 99 ولا مش 99، الأسماء دي منهجنا في التسمية إيه، منهجنا في الصفات إيه. ما تعرضش بقى لشرح الله الرحمن الرحيم، ده كتاب وده كتاب، راح عامل 99 اسم غير الأسماء اللي هم قالهم الطبري وابن حجر وغير الأسماء اللي في الروايات دي، في قدر كبير مشترك، لكن كل واحد بيجيب أسماء يحلها محل الآخرين لأنه شايف إن الأسماء دي بتندرج في اسم ثاني ويخليهم واحد، فيبقى العدد بيقل، فلازم نشوف اسم ثاني في القرآن والسنة. هنتعرض اليوم إن شاء الله في لقاءات مستقبلية بالشرح والتفصيل، لأن لو قعدنا بقى ناخد في كل لقاء اسم عايزين 99 لقاء يبقى مش هنخلص العقيدة في عمرنا كلنا. يبقى الشاهد في المسألة إن هل ربنا سبحانه وتعالى 99 اسم ولا دي نماذج منها فقط؟ أراد إن هو يقول 99 اسم وفي بقية أخرى تؤخذ من باقي الأحاديث وباقي الآيات. المذهب الأول بيقول لا، ده هم 99 ما نزودش عليهم، وهم اللي جم في رواية الترمذي رغم إن هي ضعيفة، اللي هم إحنا بنسمعهم في إذاعة القرآن باستمرار والناس بتقولهم في الأشرطة. الفريق الثاني بيقول لا، ربنا سبحانه وتعالى له أسماء أكثر من 99، والعدد المذكور ليس مرادا، فليس العدد المذكور إخبارا بعدد الأسماء اللي هم 99 وبس، لا، ده هو عايز يقول لك إن دول 99 من أحصاهم دخل الجنة، فما بالك بمن يحصي أكثر منها، يبقى ترتفع درجته في الجنة مثلا. عموما الرأيين واضحين، اللي عايز يمشي مع دولة أو هيحصل 99 اسم سواء اللي احنا حافظينهم أو لو هيقرأ ابن رواية ابن حجر أو رواية الطبري أو رواية الدكتور عمر سليمان الأشقر أو غيرهم من العلماء، بس يشطر ويحفظ 99. بس اللي احنا عايزين نوصل له دلوقتي ان احنا اتفقنا ان اسماء الله الحسنى اي واحد يسمي ربنا باي اسم او يصفه باي صفه، ولا اللي ورد في القران والسنه وتلقيناه عن علمائنا السابقين الذي اجمعوا عليه، يبقى بنسميها اسماء توقيفيه لا مجال للاجتهاد فيها. طيب هنقول الاحصاء ليه اربعه معاني، من احصاها دخل الجنه يعني ايه؟ هنقولها دلوقتي اهو، بس بعد ما اقول العنصر ده. ينفع واحد، من الذي أوجد الكون كله؟ الله. ينفع واحد يشتق من الإيجاد اسم ربنا يقول الله الموجد؟ لا، ما جيش لا، هو فعلا ربنا سبحانه الذي أوجد الكون كله فهو الموجد. ينفع أقول إن الله الموجد؟ لم يسمي به نفسه في القرآن ولم يسميه به نبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا الأسماء توقيفية لازم تكون في القرآن وفي الايه وفي السنة. طيب ما احنا قلنا توقيفية يعني ايه؟ أمرها بالتلقي بالسماع من القرآن ومن السنة، موقوف على القرآن وعلى السنة، يعني أنا ما اجتهدش واجيب اسم من عندي. يبقى التوقيف في مقابل الايه؟ الاجتهاد. وضحت ولا وضح أكثر من كده؟ التوقيف يعني ايه؟ ما تلقيناه بعلم، يعني ما كان وحيا، يعني يتوقف على إخبار الوحي. يبقى ما فيش مجال لعقولنا فيها احنا، يبقى احنا سمعنا وايه وأطعنا. الله عز وجل، ينفع تقول الله سخي؟ تقول السخي، لأنه لم يصف نفسه بذلك ولم يسمي نفسه بذلك، لكن نقول الله الجواد الكريم لأنه سمى نفسه بذلك، جواد يحب الجود، وإحنا عندنا من أسماء الله الكريم ومشتهر. طيب ينفع تقول الله شفيق من الشفقة؟ لا، لم يسمي نفسه بذلك، إنما تقول الله رحيم لأنه سمى نفسه الإيه؟ الرحيم. يبقى معنى كده الأسماء خاضعة لأذهاننا واجتهادنا، ولا نتلقاها عن العلم الصحيح في القرآن والسنة؟ نتلقاها عن العلم الصحيح في القرآن والسنة. طيب عندنا روايات تانية بتدل على إن في أكثر من 99 اسم لله، وده يرجح جانب الجماعة اللي بيقولوا إن ربنا ليه أكثر من إيه؟ من 99. إنما اللي جه في الرواية دي على سبيل الحفظ والإحصاء والمعاني اللي هنقولها، واللي هيعرف الباقي يؤجر بثواب أعلى. اسم الرب، الرب، الله الرب، وارد ولا مش وارد؟ وارد وارد. رب السماوات والأرض، ربنا، وارد وارد. هل ده مذكور في 99 اللي احنا حافظينهم؟ يبقى زيادة ولا مش زيادة؟ بس ما هوش في 99 من الرواية اللي احنا حافظينها موجود فيها، يبقى في زيادة ولا مفيش؟ في زيادة. الوتر بمعنى الفرد موجود في 99 اللي احنا حافظينهم، يبقى دي زيادة. المنان في 99؟ لا، ورد في أحاديث صحيحة. يبقى كده هذه الأسماء الزائدة، الرب، الوتر، المنان، السبوح، من أسماء الله بنقولها فين؟ في الركوع. سبوح قدوس، فيها القدوس لكن ما فيش في 99 أقصد اللي احنا حافظينهم في الأشرطة دولة. يبقى هنا الأسماء هذه، الرب، الوتر او الوتر، ينفع تقول الوتر او الوتر بالفتح والكاس، المنان، السبوح، الشافي، وارد ولا مش وارد؟ كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا اشتكى انسان، واحد يقول له انا تعبان يا رسول الله او مريض او حاجه بتوجعني، يمسح النبي عليه الصلاه والسلام عليه بايده اليمين ويقول اذهب الباس، يعني الشده والمرض، رب الناس واشفي انت الشافي. وده حديث صحيح. دي مش في 99 اللي احنا حافظينهم في منظومه واحده. يبقى هذه الأسماء التي وردت في أحاديث كثيرة صحيحة، الرب، الوتر، المنان، السبوح، مقلب القلوب، الشافي، وغيرها من الأسماء، تدل على أن الأسماء أكثر من 99 ولا هي 99 بس؟ على أنها أكثر من 99 اسما. بل خد التقسيمة دي، الحديث اللي هقوله دلوقتي بيدل على أن أسماء الله تبارك وتعالى أنواع، منها ما اختص به نفسه واستأثر بعلمها ولا يعلمها أحد سواه، منها ما أطلع عليه أحدا من خلقه، وهكذا. الحديث احنا حافظينه بيقول ايه؟ حديث عبد الله بن مسعود، ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال، ده الدعاء ده من الأدعية التي تفرج الهموم والكروب، ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. خد الدليل هو بقى على أن أسماء ربنا ما يصف 99 فقط. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. يبقى الله سمى نفسه بهذه الأسماء ولا الناس اللي سموه؟ الله سمى نفسه بهذه الأسماء. ده معنى كلمة توقيفية، متوقفة على تسمية الله لنفسه أو على تسمية نبيه له، لأن من أعلم الناس بالله؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وينزل عليه الوحي. فالأسماء اللي مش هنلاقيها في القرآن ونلاقيها في السنة الصحيحة تعتمد ولا لا تعتمد؟ تعتمد. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللي يقول الدعاء ده إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله أفلا نتعلمها نحفظ الدعاء ده وندوم عليه؟ قال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. يعني هؤلاء الدعوة الدلالة في الحديث ده على إيه؟ أو استأثرت به في علم الغيب عندك يبقى فيه أسماء الله الحسنى ولا لا؟ أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك يبقى منه ما هو في الكتاب ومنه ما اصطفى الله به بعض عباده مما يدل على أنها أكثر من 99 اسم. معنى أحصاها إيه؟ ما أنت بتقول لنا إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. حد مش عايز يدخلها؟ الله كلنا يريد دخول الجنة. أحصاها يعني إيه بقى؟ يا ترى حفظها ولا فهمها ولا عمل بمقتضى الأسماء ديا ولا كل ده ولا في حاجة أرجح من حاجة؟ أربع أقوال. القول الأول أحصاها بمعنى حفظها، عدها وحفظها. الأطفال ده ما شاء الله الأطفال حفظنا بحفظانه في الروضة دلوقتي، ولو استمع لإذاعة القرآن 7-8 مرات كده في ثواني، وفي أشرطة فيها الأسماء الحسنى بطريقة إلقائية جميلة، فده يحفظ. يبقى من أحصاها بمعنى عدها وحفظها دخل الجنة. تعرضنا للعمل بها؟ تعرضنا لفهم معانيها؟ لا. القول ده كده مجرد العد والحفظ، إنك تسردها 99 محفوظة. وده اختيار الإمام البخاري عليه رحمة الله، قال إن اللي يعدها 99 ويحفظها ويكررها في دعائه باستمرار هذا يدخل الجنة بفضل الله عز وجل. يبقى أحصاها القول الأول، عدها وحفظها، ودعا الله بها كلها. يبقى هتدعو الصبح بدعاء أدن بالأسماء الحسنى كلها، هتدعو آخر النهار بدعاء أدن بالأسماء الحسنى كلها، طبعا بما يتناسب مع وقتك. في يوم هتدعو بها كلها وفي يوم هتدعو ببعضها وفي يوم مش هتملك لأن الوقت عندك قصير، بس المهم إن أنت أدعيتك تكون مشتملة على إيه؟ على هذه 99. وده قول مين زي ما قلنا؟ قول الإمام البخاري عليه رحمة الله وجماعة من العلماء. يبقى أحصاه بمعنى عدها وحفظها. القول الثاني المراد بقوله أحصاها يعني أطاقها. أطاقها ده جابوه يعني أطاق من الطاقة. هقول لك دلوقتي يعني في سورة المزمل والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. حد يقدر يحيط بساعات الليل والنهار ويقدرها على حقيقتها بكل ما فيها؟ من الذي يقدر على ذلك؟ الله. أما احنا نعرف ايه؟ حاجات كتير فيها لكن مش كلها. وايه اللي بيكون بالليل وبالنهار؟ بالنهار في الصلوات الخمس، وبالليل في فرائض الخمس اللي هي المغرب والعشاء، وفي قيام الليل. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه. لن تعلموا أمر الليل والنهار على حقيقتهما بل تعلمون شيئا منهما. علم أن لم تحصوه يعني لن إيه؟ لن تقدروا ما لن تطيقوا إحصاء حقائق الليل والنهار. أو علم أن لم تحصوه يعني لن تطيقوا قيام الليل كله. حد يقدر يقوم الليل كله من المغرب للعشاء؟ ده لازم ينام ويرتاح شوية. يبقى من المغرب للفجر، اسف، من المغرب للفجر حدث. يبقى علم أن لم تحصوه يعني علم أن لم إيه؟ تطيقوه. يبقى من أحصاها يعني من أطاقها. أطاقها يعني إيه؟ يعني أطاق القيام بحق هذه الأسماء. حتى هذه الأسماء زي إيه؟ لما تعرف أن الله الحكيم اسم من أسمائه ولا لا؟ الحكيم. تطيق اسم الله الحكيم إزاي؟ الحكيم يعني بإيجاز شديد، الذي يضع الشيء في موضعه بغير زيادة ولا نقصان. الذي يضع الشيء في موضعه بغير إيه؟ زيادة ولا نقصان. دي الحكم. ولذلك المثل اللي بيقول يدي الحلق للي بلا ودان ده مثل إيه؟ باطل لا يقال، والعياذ بالله لو خد باله منه كفر. لأن كلمة يدي الحلق اللي بلا ودان يبقى مش حكيم، يبقى بيحط الحاجة في إيه؟ في غير موضعها. أدي الحكيم. نعم، نفي صفة من صفات الله. يبقى الحكيم معنى إطاقة اسم الله الحكيم أن تسلم لجميع أمره بغير اعتراض. أصل طالما هو الحكيم أما حيكلفك بحاجة أو يأمرك بحاجة أو ينهك عن حاجة زود عليك فيها نقص منها حاجة ولا كلفك ما تطيق؟ طب ليه بتعترض بقى؟ لو أنت اعترضت يا إما بتقول دي حاجة فوق الطاقة يبقى بتقول ما هوش حكيم لأنه كلفك بما يزيد عن طاقتك وإحنا قلنا ده بيضع الشيء في موضعه بغير زيادة يا إما أنك بتقول لا أنا مش هعمل بيه لأن الحاجة دي ناقصة أنا شايف أن الحاجة دي أحسن منها يبقى أنت بتقول أنه هو شرع شيئا ناقصا وده يضاد وينافي الحكمة يبقى معنى أحصاها يعني أطاقها أطاق القيام بحق الأسماء فإذا علمت أن الله هو الحكيم سلمت لكل أوامره لأنها على مقتضى حكمته وتناسبها تناسب العبادة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج وهكذا يبقى أدت ودي الآية بيدل عليها سورة الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم لأن أنت لو اخترت يا بتقول الحاجة دي زيادة عني يبقى ما هوش حكيم يا نقص وانا عارف مصلحتي عنه يبقى ما هوش حكيم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا يبقى مقتضى اسم الله الحكيم القيام به يعني ايه تسلم لأمره لأنه كلفك بما يليق طيب اسم الله القدوس تقدس يعني تنزه وتعظم اسم الله القدوس القيام بحقه قيام بحقه أن تنزه الله عن كل النقائص وعن كل المعايب علم ربنا سبحانه وتعالى علم واسع كاشف محيط ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان سيكون ده علم الله علمنا احنا ايه قاصر نعرف اللي فات لا ممكن شوية كده بالاطلاع او ان احنا كنا في حدث من سنتين او من 20 سنة وفاكرينه فاقول لك ده من 20 سنة سنة 70 مثلا حصل كذا وكذا كأني شايفها قدامي لكن عارف كل احداث سنة 70 يتتعلق بالناس طب عارف اخبار الاولين كلها من اول ادم لا لا تعلم مش عارف خلق السماوات والارض لا تعلم عنها شيئا الله يعلم ما كان لا يغيب عنه شيء اطلاقا طب ما هو كائن حادث بالفعل انت تعرف كل حاجة حادثة بالفعل لا دلوقتي اللي شايفني فقط لا غير عالم بي ان انا قدام منه بقول الدرس لكن عارف مين اللي وراه وهو كائن بالفعل وراه عارف اللي بيحصل بره دلوقتي في الملاعب وفي الاراضي لا مش عارف عارف اللي في الشارع في مغير بره لا مش عارف يبقى علمنا ايه قاصر على اللحظة دي انت بس شايفها بعينيك او سمعها بودانك علم الله كل ما هو كائن في هذه الساعة في سائر القارات في الفضاء في البحار في كل مكان لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض لا يعزب يعني لا ايه لا يغيب مثقال ذرة كل ده ولا اصغر من ذلك شفت ازاي اما احنا علمنا احنا بس نعرف ذرة من اللي قدامنا لكن ما نحيطش طب ما سيكون حد عارف اللي هيكون بعد ساعة طب بعد دقيقة حد عارف اللي هيحصل طب بعد طرف عين بس حد عارف اللي هيحصل الله يعلم ما سيكون كله طب في كتاب مبين وما تسقط من وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمه الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ورق الشجر قد ايه وفي مصر نفس ولا في القارات الخمس ولا في كل مكان محدش يعرفه ولا في ايه بالظبط وما تسقط من الورق اللي سقط من اول ادم الى ان تقوم الساعه كم ورقه الله يعلم كل ورقه وقعت كيف واين ومتى ولا حبه في ظلمات الارض ظلمات الارض يعني في الارض السبع ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين يبقى ده اسمه علم الله الكاشف المحيط علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان سيكون في حاجات ما كانتش ولا حتكون ولم يرد الله عز وجل أن تخلق لكن الله يعلمها أنها لو كانت ستخلق هتكون على الهيئة الفلانية علم الله أما أنا وإنت علمنا علمنا إيه قاصر على اللحظة بس والسمع والبصر والإحساس والحواس الخمس وخلاص وشيء من الفراسة ربنا ألهمنا به بعض الأمور زي التنبؤ ببعض الأحداث مثلا بناء على ظواهر معينة ولو نجحت مرة يقولوا بكرة مطر شديد والريح مش عارف ايه نصبح نلاقي جو ربيع مرة يقولوا بكرة الجو ربيع نلاقي الريح الخمسين قلبت الدنيا والأتربة مش عارف ايه لكن هناك علم الأرصاد قائم على دراسة الظواهر الطبيعية وده مش اطلاع على الغيب ده ظواهر رصدوها رصدوها وعرفوا مجرياتها ايه بالاستقراء والتجربه، سنه الله في الكون كل سنه تيجي بالطريقه الفلانيه، اعرفها كذا بتحصل في الدقيقه كذا، رصدوها على سنين خلاص خد الامر. وبتختلف احيانا ماشي. يبقى القول الثاني من احصاها يعني من اطاق حق القيام بها، فالحكيم تسلم لامره لانه يكلفك بما تطيق، والقدوس تنزهه عن كل المعايب. يبقى ما تقولش ان هو علم قاصر، تنزهه عن الجهل، تنزهه عن التجسيد، عن الحلولية، عن التثليث، عن أي شيء من هذا. طيب، ومقتضى القيام باسم الله الرزاق أن تثق بأن الرزق بيديه. حد يقدر ينزع منك جنيه واحد من رزقك؟ لا. لو اعتقدت كده يبقى لم تعبد الله حقا، حصل شك في أخطر القضايا. والنبي عليه الصلاة والسلام قالها لمين يا أخواننا؟ خليكم فاكرينها بتتكلم عن معنى كلمة إيه؟ أحصاها. قلنا القول الأولاني أحصاها يعني عدها وحفظها، ده أسهل حاجة على فكرة، ده أسهل رأي. القول الثاني بيقول معنى إيه؟ أطاقها، أطاق حق القيام بها. يبقى الاسم يعرف إيه الواجب ناحيته من الاعتقاد فيه. فالرزاق حق القيام به أن تثق في أن الرزق بيد من؟ وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس وهو عنده 10 سنين راكب ورا منه على الدابة وفتل ودنه كده عشان ينتبه كده، هو تنبيه ليه، وسائل تعليمية دي بقى استخدام المؤثرات عشان يبقى، وتخلي واحد يفتح لك ودنك من هنا كده هيصحصح، لأن القضية عايزة ذهن حاضر وعقل واعي. فبيقول له إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، حافظين الحديث كله. في النهاية يقول له إيه؟ واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يبقى حد يقدر ينقص رزقك نوايب بلح؟ ليه بقى الناس حسنان على الرزق وخايف أقول لك رزقي ورزق عيالي أعمل إيه؟ يبقى أنت كده بتقول ما هوش الرزاق. مش معنى كده بقول لك يبقى بنفسك بالتهلكة، لا، لا تجعل قضية الرزق قضية تعلل في رفض أحكام الله، وتقول يا عم أنا عايز أكل العيش بالجبن، فإني آكل العيش بالإيه؟ بالجبن. عارفين الجبن هنا إيه؟ العيش بيتاكل بالجبنة البيضة ممكن، ولا الجبنة التركي، بس الشاعر هنا ما قصدوش فإني آكل العيش بالجبن على ظاهر اللفظ، غموس يعني، آكل العيش بالجبن، الجبن اللي هو إيه بقى؟ الجبان يعني، يعني امشي في ظل الحيط. لا، يبقى اسم الله الرزاق انك لما تتعبد الله بمقتضى ان تثق في ان الرزق بيديك، الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، تدي حقها في العقيدة. المعنى الثالث احصاها يعني احاط بها، احاط بها وبمعانيها. يبقى إذا ما تعرف كلمة الله لاسم العلم على الذات العلية معناه إيه؟ عندنا بيقولوا يا إما اسم جامد يا إما اسم مشتق. جامد يعني ماليش اشتقاق، الله، هل تعلم له سمية؟ حد يتسمى بكلمة الله قبل كده؟ ولو حاول حد يسمي ابنه الله يموت في الحال، بعض العرب حاول مات في الحال. هل تعلم له سمية؟ مفيش. طيب، أو الله اسم مشتق يعني ليه دلالات لغوية، بيقولوا ليه دلالات، بعض بيقول اسم جامد ماليش اشتقاق، البعض بيقول لا ده ليه اشتقاق من أله ولا من وله ولا من يوله، وأله وأله ووله ويوله، كل واحدة لها معنى. يبقى كل واحدة من المعاني دي تفيد كمالا من كمالات الله عز وجل، هناخدها إن شاء الله لما نشرح كلمة الله. يبقى معنى أحصاها أحاط بها عددا وعلم ايه معانيها، الرحمن الرحيم، بينهم فرق ولا ما بينش، المؤمن يعني ايه، المهيمن يعني ايه، المقيت يعني ايه، الحسيب يعني ايه، الصبور الشكور الشاكر، كل ده يعني ايه. ما انت محتاج تعرف، عشان كده كتاب صغير قد كده اهو هتقراه في ايجاز، توصل لكلمه احصاها يعني احاط بها ودخل الايه الجنه، احاط بها وعلم معانيها. القول الرابع من احصاها يعني عمل بمقتضاها. يبقى الاولاني من احصاها يعني عدها وايه وحفظها. القول الثاني احصاها يعني اطاقها، أطاق القيام بحق، يعني اعتقد الاعتقاد الصحيح في نفسه. القول الثالث معناها أحاط بها عددا وعلم معانيها. القول الرابع أحصاها، يعني عمل بمقتضاها. يعني عمل بمقتضاها، يبقى أنت 99 تسمع إن من أسماء الله الرحيم، تبقى أنت إيه؟ عندك رحمة. تسمع من أسماء الله العفو، تقتدي باسم الله، تقتدي باسم الله، اسم الله العفو، يبقى أنت تعمل إيه؟ تعفو. يبقى هو ده من أحصاها. يبقى اللي يحفظها بس، وقت ما نقول له معلش يعني إحنا جايين نصلح واعفو عنه بقى، يستحيل. بس إحنا يعني خلاها عندنا، وده راجل وعنده عيال، وهو عرف غلطته وحيبوس إيدك ورجلك كمان لو نزل جبريل من السماء. هو كده، ده يبقى كده أحصاها، لم يعمل بمقتضى اسم الله. كان مقتضى اسم الله إن هو يبقى إيه؟ عنده عفو. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال له خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. طب ما هو سيدنا أبو بكر عمل كده ولا ما عملش؟ عمل كده. يبقى أحصاها ولا ما أحصاهاش؟ عمل إيه سيدنا أبو بكر؟ لما طعنوا في عرض السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكم من اللي طعنوا فيها؟ مصطح ابن أثاثة ابن خالد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. مصطح ده ابن خالد أبو بكر. ومين اللي كان بيربيه ويغذيه ويقويه وهو أهله وناسه؟ أبو بكر. يعني لحم اكتافه من خير أبو بكر، مع الفراد على الكلمة، لأن كل حاجة من خير الله عز وجل. ده بس نزولا مع الكلمة. المهم يقوم مصطح لو الناس كلها شتمت في السيدة عائشة وطعنت فيها، مين اللي يدافع؟ المفترض مصطح. يعني ايه؟ يعني بيسموه مسح بوخ، يعني امسح بوخ حتى ولي نعمتك زي ما بيقول الناس. لا، وقع وقال زي اللي قال. ام مصطح ماشيه مع السيده عائشه، ما كانوش لسه اتخذوا دورات المياه في البيوت، اسمها الكنف. كنف دي جمع مفردها كنيف، الخلاء يعني. كانوش لسه عملوا، كان اللي عايز يروح يقضي حاجته في الصحراء بعيد. فالسيده عائشه طالعه، وكان عصام هجرها في الفتره دي، وكانت راحت عند ابي بكر وما كلمناش ولا عمل، مفيش وحي نزل. فام مصطح ماشيه معاها، فعثرت ام مصطح في التوب بتاعها كده، اتكعبلت فكادت ان تقع، فقالت تعس مصطح. ده مين اللي ابتدى عليه؟ ام تعس مصطح. لعلها بتقول يعني لو وقعت بذنبك يا ابني مثلا، لو اللي انت قلته. فالسيدة عائشة ما تعرفش حاجة، دي صغيرة. فقالت لها تدعون علي؟ والله ما علمته الا رجلا صالحا على نياتها. قالت لا والله ما تدرين شيئا. تدرين شيئا في ايه يا ام مصطح؟ ده لا ابو بكر قال لها ولا امها قالت لها ولا اي حد قال لها حاجه. قالت لها انت تعرفين ده حصل كذا كذا. بتقول غمتها، ما بقتش شايفه قدامها، راحت البيت بقى. القضيه واسعه مش هنخش فيها. المهم مصطح بعد ما نزلت البراءه، براءه السيده عائشه في القران العظيم في سوره النور، براها رب العزه من فوق 7 سماوات. يقوم ابو بكر لما يعرف مين اللي قال كلام ويتعدي الناس، ده مصطح كان وقع. الله، لا انا باكله وبشربه وباويه وهو قريبي كمان، والله لا اعطيه شيئا بعد اليوم، مش هديله حاجه بعد كده. وحلف. فنزل قول الله عز وجل ولا ياتلي. ياتلي يعني ايه؟ يحلف. الإيلاء هو الحلف والقسم. آل يعني حلف واقسم. ولا ياتلي اولو الفضل منكم. يبقى ابو بكر ايه؟ اولو الفضل. ولا ياتلي اولو، معنى كده لما تحب تروح لواحد عشان تخلص مشكله عنده، لازم تعمل معاه ايه؟ تعدد افضله الاول، تعدد افضاله عشان قلبه يلين. انت عملت كذا، فاكر لما عملت الحاجه الفلانيه؟ يا اخي الناس فاكر لك لحد دلوقتي الموضوع الفلاني. فاكر لما انت مش عارف، هو مش عارف انت جاي ليه. فاكر لما مش عارف اصلحت بين مين ومين. فاكر الموقف الفلاني. يا اخي ربنا يكرمك ويطول في عمرك. بقى يا سيدي انا جاي لك في موضوع الحكايه كذا كذا كذا. يقدر يبخ؟ ده انت لسه مادح فيهم عليه، وانت اللي بتعمل وانت اللي بتعمل، وانت جايب حقائق مهما كان اكيد يعني. الا بقى الشياطين مالناش دعوه بيها، حيلين. ده تستفيدوا من الايه. ولا ياتلي اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ابو بكر تعبد الله باسمه العفو ولا لا؟ الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ يعني لو عفيت وصفحت عن من ظلمك ربنا يغفر لك، من موقف العزه مش من موقف الذله. فابو بكر قال بلى والله نحب ان يغفر الله لنا، بلى والله نحب ان يغفر الله لنا، بلى والله نحب ان يغفر الله لنا 3 مرات. وراح مرجع لمصطح الراتب اللي كان بيديهوله وزياده. يبقى ابو بكر كده طبق القول الكام؟ الرابع. أحصاها يعني عمل بمقتضاها. تسمع اسم الله الرحمن يبقى عندك رحمة، والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. تسمع اسم الله العفو تعفو عن من ظلمك في عزة. وليه نروح لأبو بكر الصديق رضي الله عنه وإحنا عندنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ أهل مكة عملوا فيه إيه؟ عذبوه وآذوه وشتموه وسبوه ووصفوه بالسحر والكهانة والجنون والكذب، وهو الصادق الأمين، وطردوه من بلده وأخرجوه من أهله وعشيرته وحاربوه وقتلوا أصحابه. رجع في فتح مكة سنة كم هجرية؟ كان 8 الله يفتح عليك، سنة 8 هجرية في شهر ربيع ولا جمادة؟ فتح مكة كان في شهر ربيع ولا في شهر جمادة؟ طب اختيار ثالث، شهر رجب، أي واحد فيهم؟ فتح مكة. حد عنده كلام ثاني؟ فتح مكة كان في شهر ايه؟ احنا قلنا سنة 8 هجرية، كان في شهر ايه؟ غزوة بدر كانت في شهر ايه؟ ايه؟ وفتح مكة كان في رمضان. طب غزوة بدر كانت يوم ايه في رمضان؟ 7. طب فتح مكة كان كم يوم في رمضان؟ 20. هو 19 ماشي، ممكن نقول 19 على اعتبار الدخول مثلا، ينفع هنجبرها. احداث لازم تتعرف ولو كده يعني ايه مراجعات، لو عنا ما خليتش عليها باستمرار يبقى احنا كده ما قلناش لعيالنا الاحداث دي، صح؟ شفتوا التقصير بقى؟ يوم عيد الميلاد كفايه. طيب يبقى نرجع بقى ثاني، معلش احنا قلناها بس دخلنا فيها كده. النبي عليه الصلاه والسلام عبد الله وأحصى أسماءه بالتطبيق والعمل ولا لا؟ طبعا. خذ عندك العبد لما وقفوا تحت منه 10,000 نفس، إشارة واحدة منه يحصدون رؤوس الكفر في مكة كلها ويحرقون بيوتهم. قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خير أخ كريم وابن أخ كريم. أما ده المجنون اللي كان بتاع زمان والكاهن والكذاب والساحر، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا أقول إلا كما قال أخي يوسف، لا تتريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ده اسمه العمل بمقتضى اسم الله العفو. العفو عند الإيه؟ عند المقدرة. الحلم اسم الله الحليم، أحصاها يعني عمل بمقتضاها، يبقى أنت تبقى إيه مع الناس؟ حليم، تكظم الغير. والحلم معناه ايه في ابسط معانيه؟ ضبط النفس والتحكم في الاعصاب عندما يستفزك الناس. يعني ايه؟ ايدك في ميه بارده بس، مش ده التعبير؟ ده ايده في ميه بارده، هو ده الحليم. ده اعصابه ثلاجه ولا في ثلاجه؟ هو ده الحليم. ليه ما تكونش كده؟ الحليم. وفي احلى من ربنا؟ ليس هناك احلى من الله عز وجل. هات كده ازاي ربنا حليم؟ عاملين ايه بقى الناس في ربنا سبحانه وتعالى؟ او مع ربنا؟ لفظ كده صح، عاملين ايه؟ المعاصي شكلها ايه؟ المعاصي شكلها ايه؟ يتعجلون بالمعصية ويملؤون البر والبحر بها وهو مع ذلك حليم عليهم. لو شاء ان يهلكهم بالمعصية لأمر البحر فطغى عليهم والجبال فاندكت فوقهم والأرض فانقلبت بهم والسماء فأمطرتهم كسفا وقطعا من النار، لكنه لا يعاجلهم بالعقوبة. يبقى الحليم الذي لا يعاجل العصاة المذنبين بالعقوبة. يبقى أنت لما واحد يستفزك ويغضب عليك أو يهيئ أعصابك تعمل أنت إيه؟ تثبت نفسك. هو يتسافل بالغضب، يتسافل بالألفاظ القذرة والوقحة، وانت ايه؟ تحلم وتعلو وتتسامى. يبقى مقتضى اسم الله الحليم ان تكون حليما، وهكذا في باقي اسماء الله تبارك وتعالى. يبقى احنا خدنا كم معنى كده في احصاها؟ 4. نمبر 1 عدها وحفظها. رقم 2 أطاقها، أطاق القيام بحقها بمعنى الاعتقاد بمقتضاها. نمبر 3 عدها وعلم معانيها. رقم 4 عمل بمقتضاها. نكتفي بهذا القدر، على أن نعود إليكم إن شاء الله في لقاء قادم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.